الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام المصحف المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب النهي عن سب الدين. قال عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الدين، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. قال: فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الريح، الثانية الإنشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره، الثالثة الإنشاد إلى أنها مأمورة، الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الباب 58 من أبواب كتاب التوحيد: باب النهي عن سب الريح، أي ما جاء في ذلك من النهي. وهذا الباب داخل في النهي عن سب الدهر، وقد أفرد الشيخ رحمه الله لسب الدهر بابا، والفرق بين البابين أن سب الدهر عام وهذا نهي خاص، أي عن عين الريح. وذلك أن سب الريح في الحقيقة يقع السب على الله، لأن الريح ليس لها من أمر شيء، بل هي مدبرة مسخرة، فالذي يسبها ويلومها ويشتمها ويلعنها حقيقة أمره أنه إنما سب من أمره وشتم من أمره، ولو كان يستحضر من ذلك لكفر بالله تبارك وتعالى، لكن كثيرا لا يستحضرون هذا، وذلك لا يشملهم الحكم بالكفر، وإنما نقول ينهى عن ذلك لأن حقيقته يقع على الله تبارك وتعالى. ولا للإنسان أن يسب وأن يشتم ما لا أمر له ولا اختيار له كالريح، لأن الله جل وعلا يسيرها كيف شاء. قال عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تسبوا الريح. وسب الريح كقولك لعن الله الريح، خيب الله هذه الريح، أو أن يلومها أو ما شابه ذلك، أو يشتمها، لأن سبها كما ذكرنا يعود الحكم إلى الله، يعود حكم السب إلى الله جل وعلا، لأن الريح مسخرة مدبرة وهي مطيعة لأمر ربها لا تتخلف عنه جل وعلا. وفي قوله لا تسب الريح أيضا تسخط على أقدار الله، لأن سب الريح تسخط على أقدار الله، الإنسان لا يسب الريح إلا إذا وقع ما يكره من هذه الريح، فحقيقة أمره أنه قليل الصبر يتسخط على أقدار الله جل وعلا. ومعلوم أن الصبر هو حبس الأقوال والأفعال عما حرم الله، وسب الريح حرام، سب الريح حرام، فهو ناشئ عن سخط وقلة صبر. كما أن سب الريح فيه محذور ثالث، وهو أنه سب من لا يستحق السب، ولعن من لا يستحق اللعن، وشتم من لا يستحق الشتم. ولا يجوز الإنسان أن يشتم من لا يستحق الشتم، بل هذا تعدي وظلم. وجاء في بعض الأحاديث وإن كان فيها ضعف فيها أن من لعن شيئا ليس بأهل، أي ليس بأهل اللعنة، راجعت اللعنة على قائلها. هذا يدل على أن الأمر خطير، والإنسان قد يسب ويلعن الريح فيعود حكم اللعنة عليه. ولذلك هذه ثلاث أمور كلها تدل على المنع، أو تبين حكمة من المنع من سب الريح. أولا أن حكم السب يعود إلى الله، أو أن السب حقيقة أن الحكم يعود الله جل وعلا لأنها مسخرة مدبرة والله جل وعلا هو آمرها. الأمر الثاني أن في سبه تسخط على أقدار الله وعدم الصبر. الأمر الثالث أن سب من لا يستحق السب وشتم من لا يستحق الشتم فيعود حكم السب على قائله. قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. وهذا من النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالرجوع إلى الله تبارك وتعالى. إذا رأى الإنسان ما يكره مما قدره الله فإنه يلتجئ إلى الله جل وعلا، يلتجئ إلى من بيده زبة الأمور، فإنه لم تستجلب نعمة عند الله جل وعلا ولم تستدفع نقمة بأعظم من الالتجاء إلى الله جل وعلا والافتقار إليه. ولذلك قد يبتلي الله جل وعلا العبد بأمر من الأمور حتى يرجع إليه وحتى ينيب إليه وحتى يتوب إليه ويتضرع إليه، لأن التضرع إلى الله جل وعلا محبوب له، محبوب له. وليتسبب الله أو قد يفعل الله جل وعلا ما يكون سببا في رجوع العبد إلى الله. ولذلك بين النبي عليه الصلاة والسلام بأن الإنسان إذا رأى ما يكره من الريح فخشي أن تهدم بيته أو أن تهلكه أو أن تصيبه بضر ما شابه ذلك، أن يلتجئ إلى الله جل وعلا الذي بيده أزمة الأمور. ولذلك هذا حال الموحد، هذا هو حال الموحد، إذا وقع ما يكره التجأ إلى الله واعتصم بالله جل وعلا، وإذا مسكم الضر بالبحث ضل من تدعون إلا إياه. فكان المشركون إذا وقع بهم الضر ينسون جميع من يدعون من دون الله جل وعلا ويستغيثون بالله تبارك وتعالى. أما الموحد فهو يلتجئ إلى الله جل وعلا في الرخاء والشدة، وأما مشرك هذا الزمان فلا يلتجئون إليه لا في رخاء ولا في شدة. وهذا يدل على أن كفرهم والعياذ بالله أقبح من كفر الأولين. الأولون ما كانوا يشركون إلا في الرخاء، وأما في الشدة فيخلصون الله جل وعلا. وأما مشرك هذا الزمان فإنهم يشركون في الرخاء والشدة. ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاعتصام به جل وعلا والتجاء إليه وسؤاله جل وعلا، لأن الأمور كلها بيده، وهذه الريح مدبرة مطيعة لأمر ربها جل وعلا. والريح قد تكون عذابا وقد تكون رحمة، ويقال فإذا رأيتم ما تكرهون، وتأتي الريح بالرحمة. قال جل وعلا يرسل الرياح لواقع، فالرياح تلقح الغيب والسحاب وتلقح أيضا الزروع والأشجار. وقال جل وعلا يرسل الرياح، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى تمتزج هذه الغيوم وتمطر السماء. وقال الله جل وعلا في الريح العذاب، قال إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا باردة شديدة البرودة. وقال تبارك وتعالى، وقال النبي عليه الصلاة والسلام نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. أما الصبا فهي الريح الشرقية، وأما الدبور فهي الريح الغربية. فالشاهد أن الريح قد تأتي بالروح والريحان وقد تأتي بالعذاب، كما أهلك الله جل وعلا عادا بالريح. قال فإذا رأيت ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به. قول خير ما أمرت به يدل على أن الريح مأمورة مدبرة سخرة. قال ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. فقد تؤمر الريح بالخير وقد تؤمر بالشر. ثم قال المؤلف فيه مسألة الأولى النهي عن سب الريح للحديث لا تسب الريح. الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره، وهذا الكلام النافع هو ذكر الله ودعاء الله جل وعلا والتجاء إليه تبارك وتعالى. ولذلك بين النبي عليه الصلاة والسلام ما يقول المؤمن إذا رأى من الريح ما يكره، فعوضهم عن الحرام بالحلال، فكانوا يسبون الريح ويلعنونها، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالتجاء إلى الله تبارك وتعالى. وهكذا الشرع قد يسد بابا على الناس المحتاجون إليه فيفتح له باب الخير، كما أغلق النبي عليه الصلاة والسلام باب الطيرة وفتح لهم باب الاستخارة. وهكذا يقال في كل الأمور، كمن تعود الغناء نقول استبدله بماذا؟ بالقرآن، ولا بالأناشيد، بالقرآن. القرآن عمر، فالقرآن واجب التدبر والتأمل. قال الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة، وإذا كانت مأمورة فإن سبها قبيح، بل سبه حينئذ نقص في العقل. إذا علم الإنسان أن الريح مأمورة ويسبها وهي مأمورة ليس لها من الأمر شيء فهذا نقص في العقل وحمق، فضلا عن حكم هذا السبع يعود الى الله وان لم يقصده الانسان. اما ان قصده والعياذ بالله هذا سبب لله كافر بالله جل وعلا. قال الرابعه انها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر، وذاك يسال الانسان خيرها ويستعيذ بالله جل وعلا من شرها. قال لكم قد لا تنبعض يجبون لذلك غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا كل الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لذلك كالآية. قال قولي لأظامين خلال ظن السوء عليهم دورة السوء الآية. قال مقيم في الآية الأولى أسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيظهر، وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر الله وإنكار أن يتم أمر رسوله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره على الدين كله. وهذا النوع السوي الذي ظنه المهاجرون والمشركون في سورة البشر، وإنما كان هذا الظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحكمه ووعده الصادق. قال فظن أنه يدير الباطل على الحق إدارة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره بحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك بمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك أن من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب كتمته وحمده. قال فليحتمي الذين الناصح لنفسه بهذا وليتب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء، ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنفا على القدر وملامة له، وإنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك فإن تجد منها تنفع من ذي عظيمة، وإلا فإني لا أخالك لا أخالك ناجيا. قال فيه مسألة الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية الفتح، الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع ذات الصدق، الرابع أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من أمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدونه، يقولون إن كان لنا من أمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبارز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فالمقصود الشيخ رحمه الله بهذا الباب المتعلق ببيان ظن الجاهلية الذي كان يظنه الكفار، مقصوده رحمه الله التنبيه على وجوب حسن الظن بالله جل وعلا والثقة بوعده تبارك وتعالى، وعده بإتمام دينه ونصر أوليائه وحزبه، وأن هذا هو حسن الظن من واجبات التوحيد وكمال الإيمان بالله تبارك وتعالى. فإن العبد لا يتم له توحيد ولا إيمان حتى يؤمن بجميع أسماء الله وجميع صفاته ونعوته، وأن يصدق بجميع ما أخبر الله جل وعلا به، وكذلك أن يصدق بوعد الله جل وعلا، وأن ما وعد الله جل وعلا به فهو فاعل، وأن الله جل وعلا يخلف وعده، ومن ذلك ما وعد الله جل وعلا أولياء، وجعل ما وعد الله جل وعلا مؤمنين بالنصر والظفر وأن تكون العاقبة له، فإحقاق الحق وإبطال الباطل مما وعد الله عز وجل به، والله جل وعلا يخلف وعده لكمال صفاته تبارك وتعالى. قال جل وعلا ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره الكافر، وقال جل وعلا يريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، وقال جل وعلا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، الله شرط توحيد يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فمن أتم التوحيد وفعل ما أمر الله عز وجل به واستجاب لأمره جل وعلا واجتنب ما حرم الله فإن الله جل وعلا قد وعده بالنصر، وقال جل وعلا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، تنصر الله بنصر دينه والدفاع عنه والذبح عن سنة نبيه. وقال جل وعلا: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. من هؤلاء الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، أي أكثروا العبادات وأمروا بالتوحيد ونهوا عن الشرك وأمروا بالسنة ونهوا عن البدع. هؤلاء هم أهل النصر الذين وعدهم الله تبارك وتعالى. وعلى هذا فكل ظن ينافي ذلك فإنه من ظنون الجاهلية المنافية للتوحيد، لأنه سوء ظن بالله جل وعلا. فمن ظن بالله جل وعلا أن الله جل وعلا لا ينصر أولياءه ولا يؤيد دينه ولا يعز أنصاره وحزبه فقد أساء الظن بالله جل وعلا، بل نفى كمال الله تبارك وتعالى، فهو ناف لكمال الله وهو مكذب لخبر الله جل وعلا وشاك في وعد الله تبارك وتعالى. ولا شك أن هذا والعياذ بالله من أعظم القبائح. وهذا كله حسن الظن بالله جل وعلا فرع عن معرفة الله جل وعلا ومعرفة أسمائه وصفاته ونعوته. فمن عرف الله تبارك وتعالى أحسن الظن بربه، ومن لم يعرف الله جل وعلا وجاهله أساء الظن بربه. ولذلك إساءة الظن عند هؤلاء وظن الجاهلية إنما هو فرع عن جهلهم بالله جل وعلا، بل كل الذنوب والمعاصي فرع عن الجهل بالله جل وعلا. ولو قدر العباد ربهم حق قدره ما أشركوا به ولا عصوا. قال جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. ولذلك جاء الحديث: حسن الظن بالله من حسن العبادة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يوصي بحسن الظن، وأن يحسن الإنسان ظنه بالله جل وعلا. قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. وحسن الظن هنا مع حسن العمل، أما حسن الظن مع إساءة العمل فلا غرور. فمن قال: فمن عصى الله وتجرع لمحارمه فقال الله يغفر لي والله غفور رحيم، هذا غرور. أما من أحسن الظن فلا بد أن يحسن العمل، من أحسن الرجاء لا بد أن يحسن العمل، فلا يكون رجاء بلا عمل بل رجاء مع عمل. لأن عمل الإنسان أحسن ظن بالله تبارك وتعالى وأن الله جل وعلا يرحمه وأن الله جل وعلا يغفر له. ولذلك ضبط الشيخ رحمه الله هذا الباب المهم، لأن الشيخ رحمه الله قد عاش هذا الأمر ومر به وجربه، فإنه رحمه الله دعا الله جل وعلا وحده ولم يكن له ناصر إلا الله. وقصته كما ذكرنا في أول الدروس مشهورة، فإنه ابتدأ وحده وعارضه قومه وعارضه أهل قريته وطرد رحمه الله وأوذي في الله جل وعلا حتى أصبح مطوع في الجزيرة العربية كلها، حتى أوازه الله جل وعلا للدرعية فحصلت تلك البيعة المباركة التي انطلقت منها الدعوة. ومع ذلك ومع كل هذه المحن والإحن والابتلاءات الشيخ فقد كان يحسن الظن بربه ويعلم أن الله جل وعلا منجز وعده، فلم ييأس أبدا بل صبر رحمه الله وأحسن الظن بالله وعلم أن الله جل وعلا لا بد أنه ينصر. لذلك فما بايعه محمد سعود أبشر بالنصرة قال أبشر بالتمكين والعز والظفر، فإنه لا ينصر أحد دين الله إلا ينصر الله، فإن الله جل وعلا جعل عاقبة المتقين. وأما ظنوا والعياذ بالله المنافقين ظنوا أهل الجاهلية ظنوا المشركين أنهم يعتقدون أن هذا الدين لا يتم ولا يقوم، وذلك امتلأت قلوبهم غيظا من هذا الدين. قال جل وعلا: من كان يظن أن لا يغفره الله في الدنيا والآخرة فلينبذ بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيد ما يغيب، فليعلق حبل ويشتغل نفسه فينظر بعد أن يشتغل نفسه ويقتل نفسه هل يذهب قتله لنفسه ما في قدر الغيب على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى رسول الله جل وعلا. وقيل فبالي بسبب السماء أن يقطع أسباب السماء أسباب الوحي. فالشاهد من هذا أن الله جل وعلا قد وعد نبيه ووعد المتقين بالنصر. ومن إحسان الظن بالله جل وعلا أن يصدق، ولذلك من عرف الله من عرف الكفر به جل وعلا من الكمال والجلال والعظمة والسلطان وعرف وصدق الله جل وعلا في خبره وآمن بوعده جل وعلا لم يقع في قلبه شيء من هذه الظنون الجاهلية. قالت الشيخ يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وهذه الآية نزلت في سورة أحد، وقد ابتلي المسلمون فيها ابتلاء عظيم، وحصل ما حصل قتل الصحابة رضي الله عنهم. فذكر الله جل وعلا وكانت امتحانا واختبارا ليميز الله جل وعلا الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعض على بعض فيركمه الجميع فيجعله في جهنم. قال جل وعلا عن هؤلاء المنافقين يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. ما هو الظن ظنوه الذي سماه الله جل وعلا ظن الجاهلية لأنه غير حق؟ أنهم ظنوا أن الباطل سيعلم. لما دارت الدائرة على المسلمين والتف عليه المشركون وفر أكثر المسلمين إلى جبل وجعل الجبل في ظهرهم وقتل من قتل منهم حتى أشيع أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قتل، وأن المنافقون أن الباطل سيعلم وأن هذا الدين سيفقد كما قال بطل الشيخ عن السائل، فظن أن الحق سيضمحل وأن الله جل وعلا قد أخلف وعده برسله. ولذلك الله جل وعلا يخلف الشرط النصر كما قال جل وعلا حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم النصر فنجي من نشاء. فالله جل وعلا قد يخلف النصر حتى ظن أصحاب الرسل أنهم قد كذبوا، أي ما وعدهم النبي نبيهم في النصر جاءهم النصر فنجي من نشاء. وهذه سنة الله جل وعلا، فاختبر الله جل وعلا المؤمنين وما حصل، كما أنه فرض المنافقين وأظهر، وهذا بحكم الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا تلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا. أربع حكم نداولها بين الناس، لماذا؟ وتلك الأيام الأولى بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا. الله بالعالمين يعلم، الله يعلم، لكن إذا يريد أن يعلم واقع ويتخذ منكم شهداء، الله يحب أن يتخذ من عباده شهداء ويمحص المؤمنين ويمحق الكافرين، يمحصهم ينقيهم يعذبهم، لأن مع الابتلاء هذا الخبر المسلم ازداد يقينا وإيمانا، فمحصه الله جل وعلا وفضح الله جل وعلا المنافقين والمنافقين. فهذا بعض الحكم الله جل وعلا. قال يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، نسب ظنهم هذا الجاهلية لأنه فرع من كفر بالله تبارك وتعالى وعدم توحيدهم وجهل بالله وبصفات الله جل وعلا ونعوته تبارك وتعالى. قال يقولون هل لنا من الأمر من شيء، وهنا الاستفهام المراد به النفي، أي ليس لنا من الأمر شيء، أي ما فهو أن يكون لهم من الأمر شيء. هل لنا من الأمر شيء ليس مراده إثبات القدر، هم ما أرادوا إثبات القدر ولا، ولذلك ذمهم الله جل وعلا قل إن الأمر كله لله، لكنهم قالوا لو سمع محمد وأصحابه كلامنا وما خرجوا لما حصلت هذه المقتلة. فهم من نفاة القدر والعياذ بالله، نفوا القدر ولاموا أصحابهم على ما حصل. وإذا قال جل وعلا قل إن الأمر كله لله، يقولون في أنفسهم لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هؤلاء، ظنوا أن حذرهم سيغني مما قدر الله، ولا يغني حذر المقدر، وما كتب الله جل وعلا فهو واقع. فهؤلاء في حقيقتهم مكذبون بالقدر، فبين الله جل وعلا بأنه لو كتب عليهم القتال في موضع معين لأخرجهم الله جل وعلا ذلك الموضع حتى يموتوا فيه وحتى يبتلوا. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. يخرج الله جل وعلا مقنات الصدور، وأخذ الفتن والمحن إذا وقعت، فمن حكم الله جل وعلا أنه يميز الصادق من الكاذب. كم من الناس من تظن أنه معك، فإذا وقعت الفتنة تبين الرجل ليس معك وأنه على خط آخر، وقد رأينا ذلك وعيناه في فتن كثيرة في حرب الخليج هذه، كم أفرزت من الأفكار ومن الناس اللي كانوا يشبهون الدين والسلفية، تبين بعد ذلك أن لهم مناهج أخرى وأن لهم أشياء يظهرونها خلاف ما كانوا يظهرون. وهكذا والعياذ بالله يعني يحصل في مثل هذه الفتن. قال وقال جل وعلا وقوله، وقال الشيخ رحمه الله وقوله الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، والموصوفون في الآية الأولى هو الموصوف في الآية الثانية وهم المنافقون. وصفهم الله جل وعلا بأنهم يظنون بالله ظن السوء، سمى الله جل وعلا ظنهم هنا ظن السوء، وهناك سماه ظن الجاهلية وهو ظن سوء لأنه إساءة ظن بالله، حيث ظنوا أن الله جل وعلا يدير الباطل عن الحق ويجعل الغلبة للباطل ويضمحل الحق ولا تقوم له قائمة، هكذا ظنوا والعياذ بالله. وذلك توعدهم الله تبارك وتعالى على قال عليهم دائرة السوء، أي محيط بهم السوء والعياذ بالله، واقع بهم وراجع إليهم مما عذبهم الله جل وعلا في الدنيا وما أعد لهم من عذاب في الآخرة. قال عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وهذا وعيد شديد لهؤلاء والعياذ بالله المنافقين. الشاهد أن الله جل وعلا أخبر بأن الأمر السيء الذي ظنوه واقع بهم وحال بهم لأجل كفرهم والعياذ بالله وسوء ظنهم بالله مع ما يلحق من اللعنة والغضب والمقت ودخول النار. ثم قال الشيخ رحمه الله، قال ابن القيم رحمه الله في الآية الأولى فسر هذا الظن أي ظن الجاهلية بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وهذا هو ظن المنافقين في كل عصر وفي كل زمن وفي كل وقت. فما زال كثير المنافقين اليوم يظنون الإسلام خلاص كان دين رجعي لا يصل هذا الزمان، وأن خلاص الغلب أصبحت الدول الكبرى وأن وأن وأن هكذا يظنون. وإذا هزم المسلمون في بقعة من البقاع قالوا مثل هذه الكلمة فظهرت كلمات كفرية. وإذا قد يبتلي الله جل وعلا المؤمنين حتى يظهر ما في ضمائر النفوس وما تكنه الصدور، فهذا ظن المنافقين. ولكن لا يرون الإسلام صالحا ولا أنه سيعود، بل هذا رجعية، ويظن أن كل بلاء هم فيه من الإسلام، ويظن أن ترك الإسلام هو الذي سيوصلهم إلى العز والتمكين، وهذا بجهلهم نسأل الله السلامة. وذلك تجد من أكثر الناس جزعا عند الشدائد وعند المصائب. قال فسر بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل وأن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته. ولذلك قال هل لنا من أمر شيء من شيء؟ قال لو كان لنا من أمر شيء ما قتلناها أولا. هم مكذبون بالقدر، ما يقولون بأن ما قدره الله هو واقع، لا، ظن أنهم كانوا يمكن يدفعون بفعلهم وبرأيهم، فهذا ظنهم والعياذ بالله. وذلك كذبهم الله فقال قل إن الأمر كله لله، الأمر ليس بيديكم، الله جل وعلا الأمر كله بيده، فما أصابك من هزيمة فبيد الله وبأمر الله، وما أصابك من نصر قبل ذلك في بدر فبأمر الله وبرأة الله جل وعلا، ينصر من يشاء جل وعلا، إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. وقال وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. قال الشيخ وأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر أيضا الجاهلية بإنكار الحكمة. وذكر الله جل وعلا من الحكم ما ذكرناه قبل ذلك أنه يبتلي المؤمنين ويتخذ منهم شهداء ويمحص المؤمنين ويمحق الكافر، كل ذلك من حكم الله جل وعلا، وليبتلي الله في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، فهذه حكم عظيم. فهؤلاء أنكروا حكمة الله جل وعلا وذكروا أن الأمر قبيح وأن هذا كان يمكنهم دفعه بقعوده، ولا شك أن هذا من جهل بالله جل وعلا وبحكمته تبارك وتعالى وعدم إيمان بأفعال الله وأنها ماضية وأنه وفق الحكمة العظيمة. قال ففسر بإنكار الحكمة وإنكار قدر كما بينا وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله، وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح التي ذكرها الشيخ رحمه الله. قال وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن أو ظن غير ما يليق به سبحانه وتعالى. لماذا كان ظن السوء؟ لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. والظن الذي يليق بالله جل وعلا أن الله جل وعلا سينصر أولياءه وأن الله جل وعلا سيتم وعده وأن الله عز وجل سيعز دينه، وذلك جعل الله جل وعلا عاقبة المتقى والعاقبة المتقين والعاقبة للتقوى. وهكذا قص الله جل وعلا قصص الأنبياء في كتابه جل وعلا وبين الله جل وعلا كيف أهلك أمم كافرة وكيف أيدهم الله ونصرهم ونجاهم وحافظهم. وكذلك الإيمان بحكمة الله تبارك وتعالى، وأن الله جل وعلا يبتلي المؤمنين بما يقع من المصائب ومن الهزيمة أحيانا ومن إزالة الكفار عليهم أحيانا حكمة منه تبارك وتعالى، ويرجع حتى لا يعجل المسلمون بأنفسهم، فمن الحكمة أن لا يعجل المسلمون بأنفسهم ويظنون النصر بيدهم أو يعجل بقوتهم أو بكثرتهم كما حصل بغزو حنين. ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، كانوا أكثر، مع ذلك كان في أول معركة هزم المسلمون إلا أن الله جل وعلا ثبتهم مع ذلك وهزم المشركين. فالله تبارك وتعالى لا يظن به إلا ما يليق به سبحانه وتعالى، وما يليق بأسمائه وصفاته وما يليق بحكمته، فما يقدر الله جل وعلا وفق الحكمة، وهو محمود جل وعلا على ما يفعل، لأن أفعاله كلها مرتبطة للحكمة يترتب عليه المصالح والغايات المحمودة العظيمة. والله جل وعلا لا يخلف وعده، وعد الله لا يخلف الله الميعاد، الله جل وعلا إذا وعد فإنه لا يخلف وعده تبارك وتعالى. قال الشيخ رحمه الله: فمن ظن أنه يديل، أي الله يديل الباطل الحق، يجعل غلبة على الباطل الحق إدانة مستقرة يضمحل مع الحق، أي بحيث يدار عن الحق تماما ويزول الحق ولا يبقى له باقية، فهذا من أعظم ظن السوء. كما قال جل وعلا في سورة البدء: ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء، ظن المسلمين سيهزمون وأنهم لن يرجعوا ولن تقوم لهم قائمة، فسماه الله جل ظن السوء والعياذ بالله. قال الشيخ رحمه الله: أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أن أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليه الحمد جل وعلا، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة. ظن أن الله جل وعلا أن ما وقع بالمصائب على المسلمين والمؤمنين أنه مشيئة مجردة، وأنه لا يترتب عليه حكمة ولا غاية، فلا شك أنه ظن السوء. وهذا يظنه الجهال الأشاعر اليوم، ينفون الحكمة، وذلك لا يرون الله جل ينفون الأسباب والحكم. قال إن الحكمة تقتضي الحاجة، فلو أثبتنا حكمة وأن الله يفعل شيء لشيء معنى ذلك أنه محتاج إليه، وأنه لا يتم أمره ولا يعلو إلا بهذا الشيء، فلا افتقار. انظر للجهل العظيم، أنكر حكم الله وأنكر أسباب، فلم يجعل شيء سبب لشيء، لا النار تحرق ولا السكين تقطع ولا شيء، فلم يقدر الله تقديرا محضا، عندما تلتقي النار بالورق قدر الله أن يحترق الورق، لا أن النار له أثر في تحيا الورق، ولو أتيت بالسكين وقطعت رقبة الحيوان ما كان للسكين أثر في قطعها أصلا، وإنما قدر الله عند التقاء السكين بجلد الحيوان أن ينقطع جلده. أرأيتم أحمق من هؤلاء؟ هؤلاء أحمق الناس وأغبى الناس، فوق أنهم يعرفوا كالدبرة لما ذكر الله جل وعلا في كتابه، فذكر الله جل الحكم، هذا من طعن في الله جل وعلا، من نقص في العقل والدين، كما أن منكر القدر هم في الحقيقة جبرية الأشاعرة، أثبتوا كسبا لا على غدنا، قال كسب فعل ينسب العبد وليس له تأثير البتة، ومثاله عندهم قالوا: كمن أتى إلى حجر كبير وحمله، وأتى طفل صغير لا قوة له ووضع الطفل طرف أصبعه على الحجر، الطفل لم يؤثر في الحجر أصلا ولم يؤثر لا في قيام ولا في سقوط، قالوا هذا حال الإنسان وسموه كسبا، وهذا ما لا يفهم. فالشاهد أنهم في الحقيقة هم في الحقيقة جبرية، ظنوا باب القدر وظنوا باب الحكمة، وإذاك ظنوا بالله ظن السوء فجحدوا صفاته تبارك وتعالى. بل قال شيخ الإسلام بأن باب جحد الصفات وتعطيل الرب جل وعلا إنما شاء هو القدر، وإذاك جاء عن الصحابة رضي الله عنه قدر سر التوحيد، نظام التوحيد كما جاء عن علي بن عباس، نظام التوحيد. وذكر الشيخ الإسلام رحمه الله التعليل وبيان ذلك، وقد ذكر ذلك ظنه ابن خزيمة وغيره من أئمة العلم، بأن أصل الضلال في باب الأسماء والصفات إنما باب القدر، لما ظلوا باب القدر ظلوا في تلك الأبواب، ولذلك بدعة القدر سبقت بدعة الأسماء والصفات التعطيل، وأول بدعة ظهرت بعد الخوارج وبعد التشيع بدعة القدر أول بدعة، وظهرت على إثرها بعد ذلك الإرجاء، وظهر على إثرها بعد ذلك تجهمها المدقق، فهي بوابة البدع. ولذلك هؤلاء لما ظلوا في القدر ونفوا حكمة الله جل وعلا ظل، فنفوا اسم الله جل وعلا وعطلوه جل وعلا عما يليق به من الكمال. قال من زعم أن ذلك لمشيئة مجردة فذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار. قال وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم، فيما يختص بهم يظنون ظن السوء، يعبد الله كما أمر وظن الله يتقبل منه، وليس خوفا لكن هكذا يسيء الظن بالله. وفرق بين الخوف أن لا يتم العمل، فهنا يخاف لأنه يخاف أن يكون مقصرا، أما من فعل الشيء على وجهه ثم ظن الله لا يقبله منه وأن عمله غير مقبول أن الله سيعاقبه عليه فلا شك أنه ظن السوء. أو إذا دعا الله وأنا حبيع أن الله لا يستجيب له أو ما شبه ذلك، أو أن الله لا يؤيده، وإذا قام دين الله فإن الله لا يؤيده ولا يحفظه ولا ينصره ولا يحوطه ولا يشرع صدره بالإيمان، كل هذا من ظن السوء والعياذ بالله، من هذا ظن السوء. فهذا داخل في ظن الإنسان في نفسه. قالوا فيما يفعله بغير ما يفعله الله جل وعلا بغيرهم كحال الكفار الذين ذرأوا الله جل وعلا دال على المسلمين في مرض المرات، ظنوا أن الله جل وعلا أن الباطل سيعلو وأن الإيمان سيضمحل، فهم ظنوا ما ذلك ظن السوء فيما فعله الله بغيرهم. قال ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده ووعده الصادق. وذلك أثبت الناس عند المصائب أعرفهم بالله جل وعلا، وهذا هو الإيمان الصحيح. الإيمان الصحيح المبني على العلم بالله جل وعلا هو الذي يبعث على حسن العمل، وحسن العمل يبعث على حسن الظن بالله جل وعلا. أما من ضل في هذه الأبواب واضطرب فإنه لا يثبت على حال، وذلك تعتريه الشكوك كحال أهل البدع والتعطيل، تعتريه الشكوك عند الموت وتعترض عليه المفاهيم في أذهانهم، فهم شاكون في قدر الله، شاكون في حكمته، شاكون في صفاته، شاكون في كل أموره. وأما المؤمن فقد أحسن الظن بالله جل وعلا. وقول الشيخ إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب رحمة، موجب بفتح موجب وليس موجب، موجب حكمته أي ما توجبه الحكمة وتقتضيه، فهو ما نتج عن السبب من المسبب، ما نتج عن السبب من المسبب، بخلاف موجب، هذا موجب أي يسبب كذا ويقتضي كذا، أما هنا موجب رحمته أي ما توجبه الحكمة، ما توجبه الحكمة وما تقتضيه الحكمة. قال موجب حكمته وحمده ووعده الصادق، فإن موجب ذلك ماذا؟ أن الله جل وعلا يفعل شيء لحكمة عظيمة ولو كان فيها في ظاهرها ضرر على الإسلام والمسلمين كالقتل أو الهزيمة، وكذلك هو محمود جل وعلا لأن جميع ما يقدره وفق حكمة عظيمة ترتب عليه الغايات المحمودة، كذلك أن وعده جل وعلا صادق. قال فليعتني اللبيب الناصر لنفسه بهذا وليتوب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء، لابد أن يستغفر السوء ربه تبارك وتعالى وأن يتوب الله جل وعلا وأن يتعرف وأن يعرف الله جل وعلا بما له من أسماء وصفات. هذا أعظم أبواب الإيمان، معرفة الله جل وعلا بأسماء وصفات، فإذا عرف ربه عبده حق عبادته. فالعبادة الصحيحة فرع عن معرفة الله جل وعلا، وحسن الظن بالله فرع عن معرفة الله جل وعلا، فأصل الدين هو معرفة الله جل وعلا وعنه تنشأ العبادة. وذلك الله جل وعلا يقرر المشركين بتوحيد الربوبية ليبين لهم استحقاقه لتوحيد الألوهية جل وعلا. كذلك يستغفر الإنسان ربه جل وعلا مما يعتريه من الظنون، وهذه قد تتاب الإنسان ويدفعها بالإيمان بالله جل وعلا وذكره. قال ولو فتشت من فتشت رأيت عنده تعنتا عن قدر وملامة له، يلوم القدر إن لم يلومه بلسانه لامه بقلبه ويظن أنه يستحق كذا ويستحق كذا ولا يستحق أن يفعل به كذا. قال وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر، وفتش نفسك هل أنت سالم من سوء الظن بالله جل وعلا. قال فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، أمر عظيم، وهذا ليش؟ لكثرة من يقعون فيه وقلة من يسلم منه. قال وإلا فإني لا إخالك ناجيا، أي لا أظنك ناجيا. ثم قال فيه مسألة تنشئ آية آل عمران والفتح قد مر معنا. قال الثالث الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصى، أي ظن السوء ظن الجاهلية أنواع لا حصر لها، وضابطها أنه ظن ما لا يليق بالله. فكل ظن لا يليق بالله ولا يليق بأسماء ولا بصفات ولا بحكمته فهو ظن السوء وهو ظن الجاهلية. قال الرابع أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه. وهذا يجب الاعتناء، من عرف الله جل وعلا وعرف ما له من الأسماء والصفات وعرف نفسه وفقره وأنه يستحق كل ما أصاب، وأن ما أصابه إنما كان وفق حكمة الله وفق رحمة الله، وأنه يستحق ذلك. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال جل وعلا: ولما أصابتكم مصيبة فقد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم بسبب تقصيركم وذنوبكم وترككم ما أمركم به رسولكم. فالإنسان يتهم نفسه، إذا عرف نفسه وعرف أنها تستحق وأنها لا يعني ما تقوم بحق الله جل وعلا في العبودية، وعرف الله جل وعلا كماله وعدله وحكمته ورحمته وأسماءه، أستحسن الظن بالله جل وعلا. قال: باب ما جاء في منكر القدر. قال: وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدها مثل غرفة ذهبا ثم انفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. قال: وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب. فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. قال في رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له: اكتب، فجرت تلك الساعة بما هو كافر إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. قال: وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في منكر القدر. ومراد الشيخ رحمه الله من إرادة هذا الباب المتعلق بوجوب الإيمان بالقدر والإنكار على من أنكر القدر وما جاء فيه من الوعيد، مراده رحمه الله أن ترك الإيمان بالقدر نوع من الشرك، أو شرك في جانب الربوبية. لأن من الإيمان بربوبية الله جل وعلا الإيمان بأن كل ما يقع في الملكوت فهو بمشيئته وإرادته وقدرته جل وعلا، فهو الذي خلقه وهو الذي شاءه وخلقه وفق ما علمه جل وعلا وكتبه. فالله جل وعلا خلق الأشياء وكونها وأوجدها وفق علمه، فقد شاءها جل وعلا وقدرها تبارك وتعالى. فالإيمان بالقدر فيه الإيمان بعلم الله، فمن آمن بالقدر فقد آمن بعلم الله، وأن الله جل وعلا سبق علمه بالأشياء قبل وقوعها، وأن الله قد كتبها كما نص ذلك عليك في كتابه، وأن جميع ما وقع في ملكوت الله مما علمه الله فقد شاءه الله، فلا يقع شيء في هذا الملكوت إلا بمشيئة الله، وقد أوجده الله وكونه وخلقه وفق مشيئته وفق ما علمه تبارك وتعالى، فلا يتخلف شيء عن علم الله تبارك وتعالى. وإذلك قال جل وعلا: إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال: وما ننزله إلا بقدر معلوم، على تفسير الإمام أحمد غيره أنه بقدر المراد بقدر. وقال الله جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب قد كتبت وسطرت من قبل أن نبرأ، قيل من قبل أن نبرأ المصيبة، وقيل من قبل أن نبرأ الأرض. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل الشهير قال وأن تؤمن بالقدر خير أي وشر. فالإيمان بالقدر من أركان الإيمان، لا يصح الإيمان إلا به. فمن جحد الإيمان بالقدر وكذبه فهو كافر، لأنه تارك لركن من أركان الإيمان. ومنكر القدر إن أنكر علم الله جل وعلا السابق فهو كافر، إن أنكر أن الله جل وعلا يعلم الأشياء قبل وقوعها، أو أنكر الكتابة قال أن الله لم يكتب شيئا فهذا كافر، لأن حقيقة هذه أنه مكذب لكتاب الله. فجميع ما ذكر الله جل وعلا، الله قد ذكر ما سيكون من أحوال يوم القيامة والنار وكلام أهل النار والجنة وما سيكون، كل ذلك هل وقع أو لم يقع؟ لم يقع. الله أخبر عما سيكون في الجنة، فمن كذب قال الله لا يعلم الأشياء قبل وقوعها فهذا مكذب لكلام الله. القرآن كله من أول إلى آخر في بيان علم الله تبارك وتعالى، وإذا قال جل وعلا أنزله بعلمه أي محتوي على علم الله جل وعلا، فمن جاحد العلم فقد جاحد صفة لله جل وعلا، والله عليم بكل شيء وهو بكل شيء عليم. وقد يكون إنكار القدر كفرا أصغر وبدعة وضلالة ولا يكون أكبر، وهو الذي يقر بالعلم السابق والكتابة ولكنه ينكر المشيئة والخلق في أفعال العباد، أفعال العباد خاصة. فمن قال أن الله جل وعلا ما شاء ما يفعله العبد، وإنما العبد هو الذي شاء مشيئة مستقلة، أو أن الله جل وعلا ما خلقه ولا أوجده وإنما العبد هو الذي أوجده بفعله، فلا شك أن هذا نوع من الكفر، لكنه كفر أصغر وهو بدعة وضلال. والقدرية الأوائل أول ما ظهروا كانوا ينكرون العلم، وذلك أجمع العلماء والصحابة على كفرهم. وقال الشافعي ناظروه بالعلم أو في العلم، فإن قروا به خصموا وإن جحدوه إيش كفر. إن قروا بالعلم خصموا، كيف يخصمون؟ إن قروا بالعلم خصموا. نقول العلم مؤثر في الفعل وغير مؤثر، العلم مؤثر في الفعل. الإنسان قال جل وعلا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، إذا كان الله قد خلق وأوجد فلا بد أن يكون عليم، لأن الخلق والإيجاد هل يمكن يكون بلا علم؟ ما يمكن يكون. فنقول لهؤلاء الآن إن أقروا بالعلم، نقول تقرون بالعلم؟ قال نعم. قلنا الآن هل يمكن لشيء يتخلف عن علم الله؟ إن قال ممكن يتخلف أنكروا العلم، وإن قال لا كل شيء وقع وفق علم الله والعلم له تأثير، نقول معنى ذلك أن العبد لا يمكن أن يخرج عن علم الله. فكيف تقول العبد مختار لفعله وأنه إن شاء كفر؟ إن شاء وإن كتب الله وعلم أنه سيؤمن لا يمكن أن يفر الإيمان، معنى ذلك أنه غير مختار كما تقولون، ولكن يخصمون بهذا. لأن العلم مؤثر، العلم مؤثر، والعلم سابق الخلق والإيجاد، فخلق الإنسان لفعله وإيجاده لفعله سابق، أو علم الله سابق له. فإما يقع وفق معلوم الله وإما لا يقع. إن وقع وفق معلوم الله معنى ذلك أنه لا يمكن العباد أن يخرجوا عما علمه الله فيه، وهذا يبطل قولكم أن العبد يشاء ما يشاء وأن مشيئة مستقل، كيف تكون مستقل وهي لا تخرج عن علم الله ولا يتخلف عنها شيء؟ هذا خصم وإن جحدوا كفر، وهذا حال القدرية الأوائل. ثم ذلك استقروا القدرية والمعتزلة على الإيمان بالعلم والكتابة وعلى جحد المشيئة والخلق. والقدر كما يقول العلماء هو الإيمان بأربع أمور: الإيمان بعلم الله السابق وبكتابته جل وعلا لما علم، وبمشيئته جل وعلا وخلقه وإيجاده لما شاء وفق ما علم، كما قال جل وعلا إن الله كان بكل شيء عليما، وقال جل ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم، وقال ولو ردوا لعاد ما نهوا عنه، فالله يعلم ما لم يكن كيف يكون لو كان فضلا عما كان. والكتابة كما قال جل وعلا في كتاب من قبل أن نبرأ ما أصاب في الأرض مصيبة ولكن أنفسهم إلا في كتاب من قبل أن نبرأ. وفي المشيئة قال جل وعلا شاء لهداكم أجمعين ولو شاء الله ما اقتتل وما تشاءون إلا أن شاء الله. وأما الخلق الله خالق كل شيء وخلق كل شيء، فهذه أربع مرات لا يتحقق يوم القدر إلا بها. ثم قال الشيخ رحمه الله وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم سلم بقول النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره رواه مسلم. وهذه المقالة وهذا الحديث كان بسبب ما ظهر في البصرة، فإن أول من أظهر الكلام في القدر وجحد علم الله السابق وقال من أمر ألف أي أمر جديد مختلف لا يعلمه الله قبل وقوعه. أول من أظهر ذلك معبد الجهل في البصر. وكذلك سيسوي وقيل سنسوي وقيل سنسوي أحد الأعاج فهؤلاء هم أصل. فلما ظهرت هذه المقال البصرة ذهب يحيى بن عمر وحميد بن عبد الرحمن حاجين إلى مكة ليسأل من لقي من الصحابة. فلقي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى فسأله عما يقول معبد الجهني أن الأمر أنف لا قدر وأن الأمر أنف. فذكر ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال والذي يسأل بيده لو كان أحد مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه ما قبل الله لأنه كفار والذي لا يقبل منه العمل هو الكافر. هذا يدل على كفر هؤلاء وأنهم كفار لأنهم أنكروا العلم. من أنكر العلم فهو كافر كما قال جل وعلا الكفار إنما نعمل تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. فالذي لا يقبل منه العمل هو كافر. وفيه أيضا سؤال الصحابة رضي الله عنهم ورجوع للعلماء. فهنا لما ظهرت هذه المقالة ما كان بهؤلاء بل سألوا أهل العلم. كذلك ظهر إنسان يقول قولا جديدا قولا مستغربا مخالفا فإن على طلبة العلم يسأل أهل العلم ويرجع إليهم ونستفتوهم قبل أن يتبنوا هذه الآراء الجديدة. ثم قال عن عبادة بن الخامس رضي الله عنه أنه قال لابنه يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب. قال رب وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من مات على غير هذا فليس منه. هذا فيه أن العبد لا يمكن أن يجد طعم الإيمان حتى يؤمن بالقدر. ولذلك الإيمان بالقدر ما يبعث اطمئنينة في النفوس ويصبر الإنسان ويدفع عنه الجزع والتصبر على غضب الله تبارك وتعالى. وقوله إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب أي أول ما خلق الله القلم أمره بكذا وليس ماذا أن القلم هو أول المخلوقات بل الصحيح أن العرش قبل ذلك كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات بخمسين ألف سنة وكان عرش علما. فهذه الكتاب الذي ذكره هنا قبل أن يخلق السماوات بخمسين ألف سنة هي الكتاب الذي أمر بها القلم وكان عرش يقول على الماء فكان العرش والماء قبل ذلك وهذا الصحيح. فالعرش هو المخلوقات ومراد العلماء بأن العرش هو المخلوقات أي أول المخلوقات المحمودة المعلومة لدينا وليس أن الله كان قبل العرش لا يخلق بل الله ميز الله جل وعلا خلاق ولم يزل الله جل وعلا فعالا. فجنس الخلق لا بداية له ما المخلوق كل مخلوق له بداية مسبوق بمخلوق آخر وهكذا. فجنس الخلق لا بداية له. وقوله أن أول مخلوقات العرش والقلم مراد المخلوقات التي نعلمها جاءت في الكتاب والسنة هذا مراده وليس مراد أن الله قبل العرش ما خلق شيئا وما كذا جل وعلا إلى الأبد لا يخلق شيئا لا هذا سوء ظن بالله. وهذا الحديث فيه إثبات الكتابة أن الله خلق القلم ثم أمره أول ما أمره أن يكتب فكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. وهذا يدل على الكتابة إلى قيام الساعة فقط ما كتب الله ما سيكون بعد ذلك إلى قيام الساعة. وقوله عليه الصلاة والسلام من مات على غير هذا فليس مني هذا لكفري بالقدر ولجحد بذلك هذا من الكافرين. أو إذا كان قرب العلم والكتابة ثم جحد وأنكر الخلق والمشيئة فليس من النبي صلى الله عليه وسلم قدر فعل يجب العلم له كفر أصغر وأتى بدعة من البدع. قال في رواية لأحمد أن أول ما خلق الله قلم فقال له اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفيها كما ذكرنا إثبات الكتابة وأن الكتابة كانت إلى يوم القيامة. قال في رواية ابن وهب عبد الله بن وهب قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. هذا فيه الوعيد بالنار لمن جحد الإيمان بالقدر. فدل على أن الإيمان بالقدر من واجبات الإيمان ومن كمال التوحيد وأن تركه والعياذ بالله وأن تارك ما بين كافر فهو مخلد في النار وما بين فاسق ضال مبتدع فهو متوعد بالنار متوعد بالنار بنص هذا الحديث. والقدر خيره وشره أي ما قدره الله جل مما هو خير في ذاته أو شر في ذاته. فالأمراض والكفر شر في ذاتها أما تقدير الله كون الله قدرها فهي لا يقدر الله إلا خير فالشر لا يسلم الله بل فعله كله خير، فما قدره من أمراض المرء بذاته شر، وبالنسبة لمن يقع به شر. أما من جهة فعل الله له وتقديره فهو خير، لأن الله لا يقدر إلا لحكمة ولغاية عظيمة. قالوا في المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر، قال: فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلب، لعل الله يذهبه من قلب. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر. قوله: أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر، أي وقع في شيء قلبي شبهة، فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه، لعل الله يذهبه من قلبي. هذا فيه الرجوع إلى أهل العلم عند الإشكالات، لما استشكل ذلك في قلبه رجع إلى من؟ إلى أعلم الناس، إلى الصحابة رضي الله عنهم. وهكذا طالب العلم إذا وقع في قلبه شبهة فلا بد أن يزيحها، لأنه إذا تركها ربما استقرت وزادت، فلذلك لا بد أن يزيلها ويسأل أهل العلم، لا يجعل قلبه يتعرض للشبهات، لكن إن طرت عليه شبهة لأمر من الأمور فإنه يرجع. وقوله فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي، حدثني بشيء ماذا؟ مراد بذلك حدثني بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على أن الشبه تزال بماذا؟ بالأقيسة والعقول والآراء، أرى كذا والحكم، لا، وإنما يزال بالسنة، أي حدثني بآية أو بحديث، فدل على أن الشبه إنما تزال بالسنة، تزال بكتاب الله بسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. هذا هو العلم الذي يزيل الشبه، والكتاب والسنة يبعثان على اطمئنان وإزدال اليقين في قلب العبد. وما من شبهة وما من بدعة إلا وردها في كتاب الله، كما نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله، ما من بدعة إلا وردها في كتاب الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: ولا يأتونك بمثل، أي بشبهة، إلا جئناك بالحق وأحسن تفسير، جئناك بالآية الدالة على بطلانها وبتفسير الآية من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك العلم الذي يورث اليقين هو علم الكتاب والسنة، وإنما ترد شبهات المشبه أهل الشبهات وشبهات أهل البدع والضلال بالكتاب والسنة، ولا ترد بالعقول والآراء والأقيسة. وهذا فيه فضل العلم في معرفة الحق وثباته، وأن إذا علم الإنسان ثبت بالحق، ولذلك يطلب ثبات قلبه ودفع الشبه بالعلم، فدل أن العلم له أثر في إيمان العبد وثباته على الحق وزوال الشبه ودحضه. نعم، نكمل على ذلك إن شاء الله. الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا. قال فقال عمير كعب: لو انفقت مثل احد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بقدر، لحديث النبي عليه الصلاه والسلام. قال: وتعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك، فما قدره الله فهو كائن واقع لا مرد لقضائه تبارك وتعالى ولا ممانع له جل وعلا. قال: ولو مت على غير هذا، اي هذا الاعتقاد والايمان بالقدر، لكنت من اهل النار. لو من لم يؤمن بالقدر فهو كافر ومن اهل النار. قال: فاتيت عبد الله بن مسعود وحذيفه بن اليمان وزيد بن ثابت، ثلاثه من العلماء منذ طالب العلم من الديلم. قال: فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي عليه الصلاه والسلام، جعلوه مرفوعا، جعلوه مرفوعا، وان الانسان لا يمكن يتقبل الله جل وعلا منه حتى يؤمن بالقدر، وأن يعلم أن ما أخطأه لم يكن يصيب وما أصابه لم يكن يخطئ، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء ما أضروك بشيء إلا بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأغلال وجفت الصحف. قد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن ما قدر الله على العبد فلا يمكن يخطئ، لا يمكن يخطئ أبدا. قال: حديث صحيح رواه الحاكم في صحيح. نعم. قال: فيه المسألة الأولى بيان فرق الإيمان بالقدر، الثاني بيان كيفية الإيمان به، الثالثة إثبات عمل من لم يؤمن به، الرابعة الإقرار بأن أحدا لا يمتحن الإيمان حتى يؤمن به، الخامسة ذكر أول ما خلق الله، الثالثة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة، السابعة براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به، الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء، التاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل الشبهة، وذلك أنه ليس أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. قال: في مسائل الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر لما ذكره، يقول: لأجل أن كل شيء خلقناه بقدر، لقول الصحابة وحديث النبي عليه الصلاة والسلام مذكور. قال: الثانية بيان كيفية الإيمان به، وهو قول عبادة: أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، هذا هو الإيمان بالقدر. قال: الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به، لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه: لو أن أحدهم أو كان لأحدهم مثل وحج ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر، وهذا لا يكفي إلا لأجل حبوط عمله، والذي يحبط عمله هو الكافر. قال الرابع: الإخبار أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به، لقول عبادة رضي الله عنه لابنه: إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، فبذلك يجد العبد حلاوة الإيمان. قال: خامس ذكر أول ما خلق الله والقلم، وهذا من الشيخ كأنه يميل إلى أن القلم مخلوق قبل العرش، وقد ذكرنا بأن الصحيح بأن العرش قد خلق قبل القلم، بل العرش والماء كانوا قبل القلم، وإنما أن أول ما خلق الله القلم قبل أن يكتب، أي أول هنا لأول أمر حصل بعد خلق القلم، أي كان الحديث إن أول ما أمر الله القلم بعد خلقه كان وكذا، وليس القلم هو أول المخلوقات. قال السادس: أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة، أي لما خلق إلى قيام الساعة جرى المقادير، فهذا يدل على ماذا؟ على علم الله وعلى كتابة الله جل وعلا، فالكتابة إنما هي وفق علم الله، فما علمه الله إما هو كائن كتبه جل وعلا ثم وقع وفق مشيئة الله جل وعلا وعلمه السابع. قال السابعة: براءته صلى الله عليه وعلى وسلم ممن لم يؤمن به، لقوله: من مات على غير هذا فليس مني، هذه براءة، والبراءة قد تكون على الكفر وقد تكون على ما دون ذلك على حسب ما بينا. قال الثامنة: عادة السلف في إزالة الشبه بسؤال العلماء، كما فعل يحيى بن عمر وحميد بن عبد الرحمن بسؤال ابن عمر، وكما فعل ابن الديلمي بسؤال ابي بن كعب وابن مسعود وزيد بن ثابت وحذيفه رضي الله تعالى عنه، وهكذا طالب العلم يزيل الشبهه بسؤال اهل العلم، اهل العلم اهل السنه والجماعه، ولا يترك الشبهات، كما ان طالب العلم لا يتعرض للشبهات، لا يتعرض للشبهات ويبحث عنها، لأنه لا يمنع نفسه والعياذ بالله أن يضله الله، ولذلك أمر أهل السنة بترك البدع وعدم مجالسته خشية أن يقع في قلبهم شيء من شبهتهم ثم لا يجدون لها مخرجا. فهذا الله جل وعلا يذهب الفهم عن اللسان، ليس لأن ليس لها حجة، لكن تقع في قلبه وقع فاستقر، ولا يقوى فهم الإنسان على ردها. فقد يعاقبه الله جل وعلا فتكون باب العقوبة والعياذ بالله، أو قد يزينه الله جل وعلا في قلبه فيستحليها ويستلذها. قال التاسع أن العلماء أجابوا بما يزيل شبهته، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، تم هذا النفيس، أي أنهم أجابوا الشبهة بماذا؟ بالسنة. ما قالوا رأيي كذا وأظن كذا والذي يبدو لي كذا أو العقل يدل على كذا والبداهة تدل على كذا، ما قالوا هذا أبدا. أتى هذا ابن تيمية يسأل في قلبه شيء فأجابوه بالسنة بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، ويدل على أن السنة هي تدير الشبهة. وإذا أراد الإنسان أن يحتج على أهل البدع والضلال إنما يحتج عليه ماذا؟ بالسنة. ولذلك ما تكلم علماء فيما يسمى المعقولات إلا بعد السنة، بعد أن بين ضلالهم في الكتاب والسنة وآثار سلف الأمة، عقبوا بعد ذلك بيان ضلالهم حتى في العقل، فسبب الكتاب والسنة وما كان عليه السلف، ثم قالوا إيش؟ والعقل يدل أيضا على بطلان قوله، لا أن نرجع العقل أفضل وأنهم يردون البدعة والضلالة بالعقول فقط، لا، وإنما يحذرون بالكتاب والسنة وهي كافية في إزالة الشبهات. ولا يأتونك مثلا إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال والذين يحاجون في الله بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم، قال بل نغضب الحق على الباطل فيدمغه فإذا غدا ولكم ألوم ما تصفون. فحجة الله جل وعلا بالغة، قال فلله الحجة البالغة، فحجته جل وعلا ظاهرة في كتابه وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وهذا يجب اعتناء بالكتاب والسنة وأن فيهما العلم، وأن اليقين لا يحصل إلا بالكتاب والسنة. ولذلك أهل البدع لما تركوا الكتاب والسنة ولم يأخذوا عقيدتهم من الكتاب والسنة اضطروا ولم يورثهم ذلك اليقين، فهم أصبحوا في شك، كما قال الرازي أنه يعرض أقوال المخالفين ويمكث إلى الفجر، إلى الفجر ما يترجع له شيء على شيء. وما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الرازي وصاحبه مكثوا أياما يتجادلان في الحجة العقلية في أسماء الله وصفاته، فسمعوا ولم يصلوا اليقين، واضطربت نفوسهم وقلوبهم، فسمعوا أن عارفا وعابدا من العباد عنده علم اليقين فذهبوا إليه أو فذهب إليه، فقالوا قد سمعنا أن عندك علم اليقين ونحن تأملنا وجادلنا وما وصلنا إلى اليقين، كيف وصلنا وأنت لا ليس عندك إلا العبادة فقط؟ فقال كون معي ويأتيك علم اليقين. قال عرفنا علم اليقين، قال واردات ترد على النفوس تعجز النفوس عن ردها، شيء يقع في القلب الإيمان بالله. يقول فأخذ صاحب الرازي يردد الكلمة وأعجب بها جدا، وترك ما فيه من الكلام وعكب مع هذا العقل، وأما الرازي فترك. ثم قال في آخر حياته بعدما شك نهاية أقدام العقول عقاب وسعي أكثر العالمين ضلالا وجسومنا في وحث وأرواحنا في وحث جسومنا إلى آخر، وأكثر سعي العالمين ضلالا. فالشاهد أن أكثرهم وكما قيل أكثر الناس شكا عند الموت هم أهل الفلاح، أكثر الناس شكا عند الموت، وأما الكتاب والسنة فإنهما يورثان اليقين. نقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا. الأسبوع القادم ليس هناك درس طبعا إن شاء الله كما هو مقرر بعد الفراغ، فيما الدرسين إن شاء الله نخلص نبدأ بالواسطية، كما أننا سننتهي من أصول من فقه اليوم، وبقي علينا باب الفرائض، وكنت أجلت كتاب الفرائض من علم الفقه إلى آخر الكتاب حتى يكون مثابة دورة، لأن الفرائض يعتبر علم مستقل، فسنبدأ إن شاء الله بعد الأسبوع القادم اللي بعده الدورة احتمال نعلن عنها إن شاء الله في الموقع ثلاثة أيام عن الكتاب الفرائض، ونبدأ كذلك بشرح الواسطية، ثم نبدأ بكتاب الفقه الذي بعد ذلك، والذي سيكون إن شاء الله كتاب الإقناع لابن المنذر مع بلوغ المرأة، الإقناع بلوغ المرأة، نقرأ الباب من الإقناع ثم نأتي على حديث الباب من بلوغ المرأة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الفرق بين الشرك في العبادة والشرك في الطاعة؟ الشرك في الطاعة من العبادة، فهذا لازم لهذا، وقيل هذا ملزوم لهذا، فمن لزوم طاعة الله أن تعبده. فالشرك في الطاعة هو الشرك في العبادة، لأن العبادة لا جل وعلا تطيعها، كما أن الطاعة تلزم من العبادة كما ذكرنا، وهذا أقرب الله أعلم، أن الطاعة تلزم من العبادة. فالشرك في الطاعة أن يطيع مخلوقا في معصية الله، وأن يعتقد حل ما أحل وحرم فهي ما حرم، هذا الشرك في الطاعة. فمن قال له أن الخمر حلال فقال هو حلال تبعا لقوله، هذا الشرك في الطاعة. فمن أطاع مخلوقا في تحريم حلال لتحريم حلال أو تحليل حرام، فهذا قد أشرك به جل وعلا، لأنه أشرك مع الله جل وعلا خلق أحد المخلوقات أو خلقا في طاعته، لأن تحريم الحلال وتحريم الحرام وتحليل الحلال من شأن الله جل وعلا، فمن جعل مخلوقا معه في ذلك فقد أشرك بالله جل وعلا في طاعته، فأطاع مخلوقا كما يطاع الله. وأما الشرك في العبادة فيدخل في ذلك أنواع كثيرة، فالشرك في الطاعة داخل في الشرك في العبادة، لكن العبادة قد تكون أعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي الثمرة المرجوة من خلاف العلماء في أول المخلوقات؟ نعم، في إنما هو فهم الحديث، جمع الحديث فقط، أليس نريد أن نفهم الحديث ولا نريد؟ لما نأتي إلى شرح إن أول ما خلق الله القلم، قال وكيف إيش تفسره؟ لا بد من المسألة هذه، هل هذا أول أي هو المخلوقات، أم أول تعود لأول مأمور أمر به القلم؟ فلا يمكن تفهم الحديث حتى هذا، وليس ما به العبث. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل إذا طلبت من أحد أن يدعو لي يخرجني من الذين يدخلون الجنة بغير حساب؟ أقول: لأن ذلك حتى باب طلب الرقية. أي شيء ما فهمت. أقول: هل إذا طلبت من أحد أن يدعو لي يخرجني من الذين يدخلون الجنة بغير حساب؟ شلون يدعو لي يخرجني؟ يعني هو إذا عدت أن يطلب شخصا يدعو له أن يخرج من الرقية يدخل الجنة. والله طلب الدعاء داخل الاسترقاء، الاسترقاء طلب الرقية ومنه طلب الدعاء. فلو ترك الإنسان معتمد على الله جل وعلا فهذا أضر، والله لو طلب الدعاء داخل يعني. وذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعى أحد، وقال الشيخ الإسلام: أصل السؤال محرم، أصلا في الشرع محرم، ولم يباح إلا وفق ضوابط معينة في أشياء معينة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس ألا تسأل الناس شيئا. فالأظهر والله أعلم أن طلب الدعاء داخل في الاسترخاء. أحسن الله إليكم. يقول السائل: سمعت شخصا يقول: إذا كنت تخشى الله فأنت من العلماء، ولو كنت لا تحفظ إلا آية واحدة، فما حكم قوله هذا؟ طبعا ليس مراجعة المخونة، وقال كفى بخشية الله علما ذلك ما خشي ربه، أي أن العلم الصحيح هو الذي يورث الخشية، العلم الصحيح هو الذي يورث الخشية. والذي يخشى الله جل وعلا قد حقق إيش ما يراد من العلم، العلم يراد ماذا؟ لأن يورث الخشية، فمن أتى بالخشية فقد أتى ما يجب العلم وما يرتضيه العلم، ليس مراد ذلك أنه أصبح عالما من العلماء يستفتى. ومن علم ولم يتحصل خشية فالذي يخشى الله أعظم منه. فلو فرضنا من الإنسان عنده علم كثير لكن لا يخشى الله كخشية ذاك العابد الذي يخشى الله جل وعلا، طبعا يعبده على السنة ويعبده على البدعة، ولكنه عنده عمل قليل، لكن الذي يخشى الله أعظم. إلا أن يكون هذا العالم قد بلغ مرتبة لا يبلغ ذاك العابد، كان علم الناس وفاده، لكن لو كان علما مقتصرا على نفسه. أما علم العالم متعدد فهو أفضل من عباد، وعالم واحد يسوى العباد كله، لأن النفع متعدد. لكن فرض أن عالما يعلم علما قاصما عليه فقط، وآخر يخشى الله جل وعلا أعظم خشية العالم، هذا أفضل، كما قال ابن مسعود: كفى بخشية الله علما. هذا العلم الصحيح، والعلم بالرضا بالله جل وعلا، وليس العلم أن تحفظ الله أراد كذا أراد كذا، إذا لم يلتزم الإنسان بخشية. أحسن الله إليكم. يقول السائل: الإنسان في بداية الاستقامة يحس بلذة في قلبه وأنس، يقول: ومع الوقت يذهب عنه هذا تدريجيا، فما سبب ذلك وكيف يستعيد هذه اللذة والأنس؟ لأنه ترك ما استلذ به، يجد لذة وأنسا لأنه كان يعيش عنده من أمور يحرص عليها من السنة والعبادة والرغبة في الخير والدعاء والتجاب لله، هذا تركه، فلما قصر فيه ترك ذهب. الإنسان هذا الإيمان له مؤثرات، متى ما قرب الإنسان منها قوي إيمانه، ومتى ابتعد عنها قد ضعف إيمانه. ولو رجع وأمر لجد وجد أنه كان أنشط في بداية التدين وأنشط وأكثر قراءة القرآن وحرص على الدين ودعاء والآخر وحرص على الدعوة، والآن فتر لا يجد هذا لأنه قد ترك ما كان يفعله. في سؤال قبل المقيم؟ نعم. بعض الأدوية الشريعة خصوصا عظم الشفاء يستخدمها بصورة خاصة في العين كأنه بخور رشفة الجهاز يعني تعالى صورة خاصة. والله لا أظهر أن ما جاء يشتغل معناه معين يشتغل معناه لا حب الصدام وضعها فيها يشفى من كل داء لأبها فيها وأخذ زيتها ودونها وردها بها لازم تأخذ لخلق الجن والشياطين والسحر والعين هذا كله من أفعال في عبد الله وعلى جزاكم الله خير والله أعلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.